انت عندك مغص الله يكون في العون. ابعتلي حالا مسج او رن على التليفون. متشيلش هم يا عم حديلك انا وصفه تزبط المسألة وتريح القولون.